بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من له الثلث. وإن يكن زوج وأم. قال الناظم رحمه الله: وإن يكن زوج وأم وأب، فثلث الباقي لها، فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا. وهكذا مع زوجة فصاعدا. وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدا. بركة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن يكن زوج وأم وأب، فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من له الثلث. قال رحمه الله: والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته. وإن يكن زوج وأم وأب، فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدا. تقدم الكلام على أخذ الأم الثلث بشروط: عدم الفرع الوارث، وعدم ووجود وعدم الجمع من الإخوة، سواء كانوا إخوة ذكور أو أخوات إناث أو ذكور وإناث، وسواء كانوا من أم وأب أو من أب أو من أم، والجمع اثنان فأكثر. فإذا وجد مع الأم اثنان من الإخوة فلا تأخذ الثلث، وإنما تأخذ السدس. أو وجد ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن فرع وارث. في حالة أخرى لا تأخذ الأم الثلث مع عدم الفرع الوارث والجمع من الإخوة، وهي في العمريتين، وتسمى العمريتان وتسمى الغراوان. العمريتان لأن عمر رضي الله عنه قضى بها فنسبت إليه، أول من قضى بها عمر، كأنها ما وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وجدت في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما وجدت هذه المسألة في خلافة عمر، فقضى بها رضي الله عنه فنسبت إليه. وتسمى الغراوان من الغرة، وهي البياض والشهرة، يعني أنها مشهورة في باب الفرائض، وأركانها سهلة: زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، أحد الزوجين مع الأم والأب. هذه العمريتان أو الغراوان. زوج وأم وأب، زوجة وأم وأب، ولها أسماء كثيرة غير هذه كالغريمتين، لأنه فرض الزوج أو الزوجة كالغريم الذي يأخذ حقه كاملا ثم يترك ما بقي يقتسمه بقية الورثة. هذه فيها أب وأم وليس فيها غيرهم إلا أحد الزوجين، والقرآن الكريم أثبت للأم الثلث مع عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. فإذا أعطيت الأم الثلث في هذه المسألة فإنها مع وجود الزوج تكون أكثر من الأب، تأخذ الثلث والأب يأخذ السدس، وهذا لا نظير له في المواريث. ومع وجود الزوجة دون الزوج تأخذ الأم أقل بقليل من نصيب الأب، والقاعدة في باب الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى أن للذكر ضعفي الأنثى، فحينئذ اجتهد الصحابة رضي الله عنهم واستشار عمر رضي الله عنه الصحابة فهداهم الله إلى أن يعطوا الزوج أو الزوجة نصيبهما ويذهب، ثم ما بقي يقتسمه الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا حل وسط هدى الله إليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بمثابة الإجماع أو كان إجماع في الصدر الأول. ثم لما كان عثمان رضي الله عنه رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنه خلاف ما قضوا به سابقا، فجاء إلى عثمان يناقشه في هذا، وقال الله جل وعلا جعل لها الثلث مع عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، وفي هاتين المسألتين لا فرع وارث ولا جمع من الإخوة، فهي تستحق الثلث، وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما. فاعتذر عثمان رضي الله عنه بأنه لن يغير شيئا مضى، وسار وقسم الناس به فرائضهم لن يغيره، وليس هذا اجتهاد منه وحده السابق حتى يرجع عنه، وإنما هو اتفاق من الصحابة رضي الله عنهم ومعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فما استحسن عثمان رضي الله عنه أن يوافق على رأي ابن عباس وقال لن أغير شيئا مضى وقسم الناس عليه فرائضهم وسار في الأمصار. فهو كما قال بعض العلماء حصل الإجماع من الصحابة في خلافة عمر على أن تقسم هكذا، كيف؟ يعطى الزوج نصيبه وإن كان الزوجة تعطى نصيبها، ثم يقتسمون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، للأب مثل نصيبي الأم. فيقول: ما أعطيناها السدس ولا أعطيناها الربع، وإنما أعطيناها ثلث الباقي. يوضح هذا المسألة: هالك عن زوج وأم وأب، الزوج في هذه المسألة له النصف باتفاق وليس محل خلاف لأنه منصوص عليه في كتاب الله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وهذه ليس لها ولد فللزوج النصف. أخذ الزوج النصف، ماذا بقي؟ نصف آخر. الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا فقالوا: نعطي الأم ثلث الباقي ونعطي الأب الباقي. والشيء الذي يخرج منه النصف وثلث الباقي هو ستة، قالوا المسألة من ستة، للزوج النصف كم؟ ثلاثة، ويبقى معنا ثلاثة. نقول: أب وأم مثل أخ وأخت، مثل ابن وبنت، يقتسمونه على كتاب الله للذكر مثل حظ الأنثيين. نعطي الأم واحد ونعطي الأب اثنين. قد تحتج الأم تقول: أعطيتموني السدس والله جل وعلا فرض لي الثلث. نقول: ما أعطيناك السدس، وما تكلم منا أحد بالسدس، ولا قال لك السدس، وإنما نقول لك ثلث الباقي. ألا ترضين بثلث الباقي؟ هذا الزوج أجنبي انتهى، وذهبت زوجته وهو في أمس الحاجة إلى الإعانة، نعطيه نصيبه كامل ليبحث عن زوجة أخرى. وأنت والأب اقتسموا ما بينكم ما بقي على كتاب الله، فلك ثلث الباقي وللأب الباقي بعد أخذ الثلث منه. ولذا سميت بالغريمتين، يعني كأن الزوج أصبح صاحب دين، وصاحب الدين يأخذ من رأس المال، ثم إذا انتهى صاحب الدين اقتسم الورثة ما بقي، فأنت والأب تقتسمون ما بقي، لك الثلث وله الثلثان، فترضى بإذن الله بما رضي به صحابة رسول الله. مسألة أخرى: زوجة وأم وأب، الزوجة تريد نصيبها وهي فرض الله جل وعلا لها الربع لعدم الفرع الوارث، فنقول المسألة من أربعة: نعطي الزوجة الربع واحد ويبقى معنا ثلاثة، نعطي الأم واحد من الثلاثة ونعطي الأب الباقي اثنين من الثلاثة. تقول: اتقوا الله في أنفسكم، ما سمعت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأم تأخذ الربع أبدا. نقول: ونحن معك في هذا، ما جاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأم تأخذ الربع، ونحن ما أعطيناك الربع. من قال لك الربع فهو مخطئ، وإنما لك ثلث ما بقي. أخذت الزوجة ربعها وبقي ثلاثة أرباع، لك واحد وللأب اثنان. وهذه العمريتان والغراوان والغريمتان. وإن يكن زوج وأم وأب، الورثة فقط هؤلاء الثلاثة، فثلث الباقي لها مرتب، وقد تقرأ فثلث الباقي لها مرتب عند التسكين، يعني ثلث الباقي بعد نصيب الزوج وهو في الحقيقة سدس. وهكذا يعني مثل هذا مع زوجة فصاعدا، زوجة أو مع زوجتين أو مع ثلاث زوجات أو مع أربع زوجات، مع زوجة فصاعدا يعني إلى نهاية الزوجات. فلا تكن عن العلوم قاعدة، هذا تكميل للبيت، وصية من المؤلف رحمه الله بأن عليك أن تشد عزمك وتجتهد في العلم حتى تحصل على شيء منه. أما إذا قعدت ونمت وتكاسلت فلا تحصل على شيء منه. العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك فاتك العلم كله. فلا تكن عن العلوم قاعدا. فهذه زوجة وأم وأب، زوج وأم وأب، نعطي الموجود من الزوجين لأنهم لا يوجدان معا، وإنما يكون الموجود إما زوج وإما زوجة، نعطيه فرضة النصف إن كان زوج والربع إن كان زوجة، ثم نقسم ما بقي بين الأب والأم، ونقول للأم تأدبا مع كتاب الله جل وعلا خذي ثلث الباقي، ما نقول لها خذي السدس ولا نقول لها خذي الربع، وإنما نقول لها خذي ثلث الباقي، ترضى بهذا إذا قال لها ثلث الباقي وللباقي، وثلث الباقي يكون للأب. أفرح. ثم استطرد فذكر أنه يفرض للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجية في صورتين تلقبان بالغراوين وبالعمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما بذلك، إحداهما أن يكون للميت زوج وأم وأب، فللزوج أن تكون الميتة امرأة خلفت زوجها وأمها وأباها، إحداهما أن يكون للميت زوج وأم وأب، فللزوج النصف وللأم ثلث الباقي بعده وللأب الفاضل، الفاضل الذي هو الباقي، فيتأخذ الأم واحد من الثلاثة، فالثلاثة نصف الستة، المسألة من ستة، لأن ننظر العدد الذي يخرج منه النصف وثلث الباقي، يخرج النصف من اثنين لكن ليس لها ثلث باقي، يخرج النصف من أربعة لكن ليس لها ما ليس لها ثلث باقي، إذا أعطينا الزوج اثنين لأن الزوج له النصف، فإذا قلنا من أربعة أعطينا الزوج اثنين بقي اثنان لا ليس لها ثلث باقي، فنقول إذن من ستة للزوج النصف ثلاثة ويبقى ثلاثة فيها ثلث باقي، تعطى الأم واحد ويعطى الأب اثنان، ونستحي ولا نقول نعطي الأم السدس، وإنما نقول نعطي الأم ثلث الباقي. نعم. والثانية أن يكون للميت زوجة فأكثر وأم وأب، فللزوجة الربع وللأم ثلث الباقي بعده وللأب الفاضل، لأن الزوجة صاحبة ربع والأربعة يخرج منها الربع وثلث الباقي، والستة يخرج منها النصف وثلث الباقي. إذن فالأم تأخذ الثلث بثلاثة شروط. الأول ألا يوجد فرع وارث، الثاني ألا يوجد جمع من الإخوة، الثالث ألا تكون المسألة إحدى الغراوين أو إحدى العمريتين أو إحدى الغريمتين. والغراوان لشهرتهما والعمريتان لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما، والغريمتين لأننا جعلنا الزوج أو الزوجة بمنزلة الغريم الذي يأخذ حقه كاملا ثم ما بقي يقسم على الورثة. اقسم، هلك هالك عن زوج وأم وأب، هذه ما تتعدد مسائلها. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة والباقي ثلاثة، نعطي الأم ثلث الباقي واحد ونعطي الأب اثنين. هلك هالك عن زوجة وأم وأب، المسألة من أربعة، فنعطي الزوجة الربع واحد ويبقى معنا ثلاثة، نعطي الأم ثلث الثلاثة واحد ونعطي الأب الاثنين الباقية. هلك هالك عن زوج وأم وجد، المسألة من ستة أو من ثلاثة، المسألة من ثلاثة، انتظر خلنا نشوف، فيها زوج وأم وجد، المسألة من ستة، من ثلاثة ما تأتي لأن فيها زوج له النصف والأم لها ثلث في هذه الحال، والأربعة ما تأتي وإنما هي من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي، أستغفر الله وأتوب إليه، وللأم الثلث، للأم الثلث اثنان، وللجد الباقي واحد، الباقي الجد لا يقاسم الأم، الجد ما يقاسم الأم في هذه الحال، هذه من المسائل التي يختلف فيها الأب عن الجد. هلك هالك عن زوجتين وأم وأب، المسألة من أربعة، للزوجتين الربع واحد وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان، والواحد الربع لا ينقسم على الزوجتين ورؤوسهما اثنان، اثنان تضرب في أربعة فتصح من ثمانية، فيقال للزوجتين واحد في اثنين باثنين لكل واحدة واحد، وللأم واحد في اثنين باثنين، وللأب اثنان في اثنين بأربعة. هلك هالك عن ثلاث زوجات وأم وأب، المسألة من أربعة، للزوجات الثلاث الربع واحد وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان، ونصيب الزوجات الثلاث واحد ورؤوسهن ثلاثة ما ينقسم، نضرب الثلاثة في أربعة فتصح من 12. هل هو أصل أو مصح؟ هذا هذا مصح، لأن الأصل أربعة، فنقول صحت من 12 للزوجات الثلاث، واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحدة واحد، وللأم واحد في ثلاثة بثلاثة، وللأب اثنان في ثلاثة بستة، وهكذا هلك هالك عن أربع زوجات وأم وأب. المسألة من أربعة، للزوجات الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان. نصيب الزوجات لا ينقسم عليهن، واحد ورؤوسهن أربعة، نضرب أربعة في أربعة بستة عشر، وهذا نسميه مصح المسألة. صحت من 16 للزوجات الثلاث، واحد في أربعة بأربعة لكل واحدة واحد، ربع الربع، وللأم واحد في أربعة بأربعة، وللأب اثنان في أربعة بثمانية، هي هي، أعطيت اثنين من أربعة أو ثمانية من 16 هو النصف. ونصيب الأم في هذه الحال ثلث الباقي، وهو في الحقيقة ربع. فهذه المسألة مهمة، ويغلط فيها كثير من قسام الفرائض ينزالون عنها وينسونها، أو يسوون الجد بالأب، وليس كذلك، بل الأم تأخذ الثلث كامل مع الجد، وإنما الذي يبخسها من الثلث إلى السدس الأب، هو الذي لا يرضى بأن يكون دونها أو قريبا منها، وإنما يكون ضعفها. هلك هالك عن أم وابن، أم وابن، المسألة من ستة، للأم السدس واحد والباقي خمسة للابن. هلك هالك عن أم وأخ شقيق، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا. هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وعم، أم وأخت شقيقة وعم، أم وأخت شقيقة كم؟ نعم، من ستة، من ستة، للأم الثلث اثنان، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللعم الباقي تعصيبا. هلك هالك عن أم وبنت ابن، أم وبنت ابن، المسألة من ستة، للأم السدس واحد لوجود بنت الابن فرع وارث، وللبنت الابن النصف ثلاثة، والباقي لأولى رجل، فإن لم يوجد رد عليهم، أصبحت ثلاثة واثنان خمسة، وتكون من خمسة. هلك هالك عن أم وبنت بنت وعم، أم وبنت بنت وعم. المسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد، وللعم الباقي تعصيبا، وليس لبنت البنت شيء. هلك هالك عن بنت ابن وأم وخال. المسألة من ثلاثة أو لا؟ انتبه. كم؟ المسألة من ستة: للأم الثلث اثنان، ولبنت الابن النصف ثلاثة، وترد إلى خمسة، ولا يعطى الخال شيئا لأنه من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام ما يرثون مع أصحاب الفروض ولا مع أصحاب التعصيب، وإنما إذا انفردوا أخذوا. هلك هالك عن زوج وأم وابن عم. زوج وأم وابن عم، المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والباقي واحد لابن العم، لأن المعصب يأخذ ما أبقت الفروض. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.